من حاسين زينا وسوسو بالعرسان، من حاسين زينا وسوسو بالعرسان، من حاسين زينا وسوسو بالعرسان، من حاسين زينا وسوسو بالعرسان. تصور زير القمر المنور. بص وشوف العرسان الزينة من فين الفين رصوا الكلام. صاد الزنا داير مدور بالورد والنجف بالنور. صاد الزنا داير مدور بالورد والنجف بالنور ورس من الفرح بالنور وبصوا شوفوا العرسان. ليالي الهنا من يعوضهم احنا جينا نغني